اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق أنه إشكال من الأصل شك في الحجية لذلك نذكر خمس تخريجات. الأول ما ذكره الآن السيد الخليل، وكان مضمون ماذا؟ مضمون التخريجات هذا الإسناد هذا الإسناد يجوزان سبيل محرم لم يجوزا، فشف ذلك عن عدم ثبوت الحجية. ما ثبوت الحجية لقرينة انه لا يجوز الاسناد والاسناد بمحمول الحجية، واذا لم يجوز الاسناد والاسناد اذن هو ليس بالحجية. فأضاف السيد الكوري قدوس الكرسوس في العبارة التي ذكرتها أنه لا يقال أثر الحجية المنجزية الذي يقال بأن المنجزية من أثار هذا كله تقدم سابقا. وفيه أولا بحثنا الجديد هنا الآن، وفيه أولا الأثر المهم للحجية المهم والمقصود هو جواز الإسناد أمه أن يثبت كون خبر الثقة منجزا لوجوب دعاء عند الرئيس أو معذر، غير ذلك لا يهمه أو يهمه بشكل ضعيف. ما دام الأثر المهم تعذير هذا الإسناد والإستناد، فنقول عدم جواز الإسناد والإستناد على تشتت في الحجية يلازمون كما التنجيز والتعديل، ربما يلزم التنجيز والتعديل ولا يثبت جواز الإسناد والإستناد. الوجه في ذلك أن العلم جواز الإسناد والإستناد هو الموضوعية، أما أن هذا الشيء إذا الشارع لا يجوز فإذا علم المكلف عليكم السلام فإذا علم المكلف بأن الشيء هو مما قاله والموضوعي هذا بخلاف التنجيز والتعديل. بإمكان فإن بإمكان قائل أن يقول شيء يمكن أن يكون منجزا وإن لم يعلم بكونه قبل إن لم يعلم بكونه قبل، أنا أن العلم يكون دخيلا تنجيزي وتعليمي. هذا التفكيك تفكيك فهذا التفكيك تفكيك معقول. فهذا التفكيك تفكيك معقول. إذا الخوئي يبني على مسألة جعل العلمية بناء عليه يمكن أن يبنى لأن الإمارة متى ما جعلت علما من قبل الشارع كانت حجة وإجابة الاثناء. متى لم تجعل علما فلا تكون حجة ولا يجوز الاثناء. على هذا فمتى لم يجب الاسناد فذلك عمل عن عدم جعلها علما بين شريطين. اذ لو جعلت علما لزاد الاسناد ضد الشريط كان يكشف عن عدم كونها حجة. من قول على مسلك السيد الخوئي مثل جعل العلم ملازم بين جعل الإمارة علم وبين جواب الإسلام. فمتى ما جعلت علما فيجوز الإسلام ومتى لم تجعل علما فلا يجوز الإسلام. فإذا لم يجد الإسلام لأنه يلزم تشريع بأن في مارس شرط الحجة على معناه أنه لم تجعل علما وبالتالي معناه أنه لم تجعل حجة فيصبح مفروض صحيحا. وهو أن عدم جواز الإسناد والاستناد على الشك في الحجية دليل كاشف عن عدم شنو الحجية. الكلام لطيف ظريف إن قلت هكذا قل تني للشارع أن يعتبر الإمارة علما تعذير لا يعتبرها علما من حيث محتاج الإسناد. اعتبار الإمارة علما لا بد وأن يكون بلحاظ أثر لا تكون له لكن لا يلزم أن يكون الأثر بلحاظ جميع الأثر صح أن يكون بلحاظ أثر دون أثر. وفي المقام نقول للتدخل ممكن للشارع حينما يعتبر الإمارة علما يعتبرها علما التعبير لا يعتبرها علما من حيث جوابه. وعلى هذا فعدم جواز الإسناد على الشك في حجية الإمارة ما يمكن أن نجعله دليلا على من؟ على عدم كونها منجزة ومعسرة. حتى احنا هو حتى من كل حسينا احنا حسينا هم كل ما غابت مو مهم، هذا مو مهم. لم تنزل آية أو رواية تقول على أن نحن ما اعتبر العمارة علما، لابد أن نعتبرها علم من حين حتى توارد هذا ترى الكلام هواية ظريف هواية جميل ودقيق. وأما ما ذكره قدس سره، لا لا لا لا لا، وأما ما ذكره قدس سره من أن التنزيز ليس آثاري، إنما هو من آثاري من الإجمال الصغير الذي أن يعد من الغرائب. لازم هذا الكلام حققته قدس سره لابن قدر، قال الجعل الحجية للأمانة أكان ثابتا لملاحظة الأمارة. ثبوت التنجيز لها يصير أشبه بإثبات ما هو سنه. لازم ما ذكره أيضا قدس سره، فكل شيء إذا شككنا في وجوبه فيتمجد حتى إمارة على وجوده. دعاء عند رؤية الهلال وإن لم تدل عليه رواية صحيحة حرمة السكون، وإن لم تدل عليه رواية تكون منزل. فهذا من الغرائب التي لا يقبلها هو قدس سره. فالعلم الإجمالي بد من كونه منحلا، العثور تفصيلا على مقدار المعلوم بالإجمال. إذا تلزم اللوازم التي ذكرناها والتي يمكن لفقيه الالتزام، هذا كله أولا. وأما ثانيا ذكر قدس سره، فقد ذكر قدس سره أنا إذا لم يجد فكذلك في حالة الشيخ طبيعته الجيد كشف ذلك عن عدم جعل الأمارة محل. نقول ممكن الأمارة علما في الواقع يعني من جهة المنجزية ومن جهة الجواب في الحاكم الحاكم، ولكن بالرغم من ذلك يجوز للمكلف إن جواز الإسناد في الآثار شنو جعل الأمارة في الواقع علما. لا لا لا بل هو من آثار سبوله. جعل في الواقع علما بغنينة اصطلاع المثلث علم المثلث بذلك. فما علم أن الشارع قد اعتبر الإمارة علما في الواقع أخذه الإسلام. فالتلحين لا يلزم، لا يلزم شنو؟ محظور كله. أما ألم تشريع، وأما إذا لم يعلم بذلك فلا يجوز له الإسناد حتى بمحذور التشريع حتى ولو كان حتى لو فرض أن الشارع قد اعتبرها في الواقع علما فهذا نخرج بهذا المثل الذي أريد أقول هذا أن عدم جواز الإسناد أيكشف عن عدم جعل الإمارة علما في الواقع لعله بعد تعزي هذا بعد منه هذا كله التخريج الأول. التخريج الثاني الوجه الثاني تمسك بالآيات الناهية عن اتباع الظن. لما كان لدينا وشككنا بحد منه العموم شنو في نفي التفصيل قامنا من هذا الحديث فإن الشك يكون في تفصيل يقوم الآيات تمسك. أورد الشيخ النائيني لك يعني يكون المورد عاربي من موارد التمسك في الآخر المصداقية عبارة أخرى عن جعلها علما. لذلك يكون الدليل دال على حجيتها حاكما مخرجا لها من موضوع الآيات الناهية موضوع الآيات هو الظن دليل حجية الأمارة يخرجها من الظن إلى العلم. فعليه ما شككنا في حجية أمارة عزمه الشك في كونها شنو؟ في كونها ظنا او علما. معه يكون التمسك. مفهوم الآيات مع طرد عدم إحرازه فعل الآيات وهو الظن تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز عقيدة ما ذكره المرجع. وفيه أولا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وإن لم يجد، لكن ذلك يختص ما إذا كان الخروج خروجا حقيقيا، إنما إذا كان تعبديا. قال الخروج الحقيقي ما إذا قيل أكرم كل عالم، واحتملنا أن شخصا معينا ليس بعالم حقيقة وواقعا، هنا لا يجوز التمسك بالعام لإثبات شنو؟ لإثبات وجوب إكرامه. إن التمسك بحكم فرع إحرازي موضوعي وهو لا يتكفل إثبات شنو؟ موضوع. مثال الخروج تعبدي ما إذا قيل أكرم كل عالم، وكان لدينا شخص عالم بدرجة عالية، ولكن لأجل شفته سمع أن الشارع اعتبر علمه فلا علم في مثل هذه الحالة يتمسك بعموم العام، لأن العام يقول أكرم كل عام وهذا عالم حقيقة. غاية الأمر يشك هل أخرجه الشارع؟ هل أخرجه المتكلم؟ أو أخرجه المولى؟ أخرجه المتكلم من باب اعتبار علمه كلاعب أو لا؟ راج التعبدي هو في روحه تخصيص، ولكن بلسان قبل روحي لا. فحقيقة المولى يخرج هذا العالم عن حكم العام عن وجوب الإكرام، ولكن بهذا المثال بلسان الاعتبار بلسان الكلمة قامنا من هذا القبيل تتم غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.